عليمن طالع انت تجنن اليوم، وعيونك كحيلة نفس الغزلان. عليمن طالع انت تخبل اليوم، وعيونك كحيلة نفس الغزلان. الله يعين من يلقاك بالنوم يتمنى يخلص العمر حلمان. الله يعين من يلقاك بالنوم يتمنى يخلص العمر حلمان. أشك أنت بشر من دمنا مخلوق، ويمكنك ملك في صورة إنسان، ويمكنك ورد من شم يحتار، ويمكنك عسل راضع زعفران. الشارع يشتكي لما تمر بيه، وينوح الرصيف ويشبع أحزان. الشارع يشتكي لما تمر بيه، وينوح الرصيف ويشبع أحزان. خمر حسنك معتق يذهب الروح، ومن ضحكة شفافك آن سكران. الله يساعد أمك تقلق عليك، إذا عودك مصيبة كن غصن بان. في حيكم الوادم نصبة خيام، ومن إزعاج حسنك شالوا الجيران. في حيكم الوادم نصبة خيام، ومن ازعاج حسنك شالوا الجيران. كلها تريد قربك وانت مهضوم، يا شلال الترف يا صاحب الشان. صايم لجل شوفك وانت مرتاح، وشبعانك قهر والنوب جوعان. صايم لجل شوفك وانت مرتاح، وشبعانك قهر والنوب جوعان. ومتسحر سرابك وانت خداع، وشربانك ولع لكني عطشان. البلابل من تشوفك تنخرس ليش، وعشها تغادر وتهجر الأغصان. لأن انت الوحيد الصوت مسموع، من تحكي حبيبي تعزف الحان. من تحكي حبيبي تعزف الحان. وشبهة حبيبي الكان يشبهني وشبهة، وحبه جاب لي تهمة. وشبهة حبيبي الكان يشبهني وشبهة، وحبه جاب لي تهمة. وشبهة شعل نار بوسط قلبي، شعل نار بوسط قلبي. وشبهة ولا يقبل يجي طفيها لي، ولا يقبل يجي طفيها لي.